اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير.